المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ. شروحات كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. شرح مسائل الجاهلية. الدرس العشرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدى. نجيب عن بعض الأسئلة. أقول: أجلس مع بعض الناس ويقولون إن العلماء الكبار كفار، حول ولا قوة، لأنهم يظاهرون المشركين ويوالونهم ويعلمون هذا لصغار السن ويربونهم عليه، لا سيما بعد صدور الفتاوى في تحريم التفجيرات في بلاد الكفار. إلى آخره. أولا، الواجب على كل مؤمن بالله جل وعلا يرجو لقاءه ويخشى لقاءه أن يحذر، أتم الحذر، من أن يقول بلا علم، وأن يجترئ على ما ليس له به حجة، سيما في مسائل الاعتقاد، مسائل الإيمان والتكفير، ومسائل الحلال والحرام. وإذا كان في الحلال والحرام، قال الله جل وعلا: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم. هذا فيما يقوله بعض من ليس له حجة بلفظ هذا حلال وليس عنده بينة، وهذا حرام وليس عنده بينة. وجميع مسائل القول على الله بلا علم في مسائل العمليات وفي الفقهيات ومسائل العقيدة وهي أشد تدخل في هذا السبيل. ولهذا حرم الله جل وعلا بنهيه أن يقفو المرء ما ليس له به علم وأن يقول ما ليس له به علم، كما قال جل وعلا: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وقال: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وفي الحديث: من أفتي بفتوى من غير ثبت فإنما إثمه على من أفتاه. ومن أعظم ما وقع في الأمة من الانحراف عن الحق هو تكفير المسلم الذي ثبت إسلامه وعدم الاستبيان منه. وهذا كان له بوادر في زمن الصحابة، في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف تعالج هذه البوادر وكيف ينظر إلى هذا الأمر. هذا عمر رضي الله عنه قال في شأن حاطب: يا رسول الله، دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمر، أرسله. ثم التفت إلى حاطب فقال: يا حاطب، ما حملك على هذا؟ فأجاب بجوابه المعروف. وأسامة بن زيد لما حصل خالد بن الوليد أن قتل رجلا بل رجلين يقولان لا إله إلا الله، فقال خالد للنبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم لخالد رضي الله عنه: أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال: يا رسول الله، إنما قالها تعوذا. فقال: فما تفعل بلا إله إلا الله؟ وهذا فيه النكير على عدم قبول خالد رضي الله عنه إسلام الرجل بقول لا إله إلا الله. واعترض معترض على النبي صلى الله عليه وسلم في قسمته للمال، فقال: يا رسول الله، اعدل. لما قسم المال بعد إحدى الغزوات فقال: ويحك، من يعدل إذا لم أعدل؟ فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم مالا كثيرا ثم قال: يخرج من ضئضئ هذا أقوام يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، وهم الخوارج. وفي عهد عثمان رضي الله عنه ظهر هؤلاء الخوارج، وكان أساس انحرافهم هو نظرهم في أن الوالي أو أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه لم يقم بما أوجب الله عليه، فمنهم من كفره ومنهم من أوجب قتله حتى قتل بسبب تصرفاته فيما يزعمون. وكفروا طائفة أيضا في ذلك الزمان حتى قام علي رضي الله عنه وحصل منه ما حصل بالنسبة لهم، ثم كفروه وسار إليه ابن عباس، سار إليهم ابن عباس، وكانوا نحوا من 120,000، ووعظهم وحاجهم، وكان أساس كلامهم في مسألتين: في مسألة الحكم بما أنزل الله، وتحكيم الرجال في كتاب الله جل وعلا، وفي مسألة التكفير ومن تكفير من ارتكب المعصية. ومنهم من رجع بعد نقاش ابن عباس لهم وإقامته الحجة عليهم، ومنهم من لم يرجع. واستمر ذلك في الأمة، فعثمان رضي الله عنه كفر، وعلي رضي الله عنه كفر، وهكذا سادات الأمة كفرهم معارضوهم بسبب أو بآخر. والتكفير معناه الحكم بالخروج من الدين، حكم بالردة. والحكم بالردة على مسلم ثبت إسلامه لا يجوز إلا بدليل شرعي يقيني بمثل اليقين الذي حصل بدخوله في الإيمان. والأصل في ذلك قول الله جل وعلا في سورة براءة: وكفروا، في ذكر المنافقين: وكفروا بعد إيمانهم. وفي الآية الأخرى: وكفروا بعد إسلامهم. هما آيتان: وكفروا بعد إيمانهم، وكفروا بعد إسلامهم. وفي آية سورة البقرة أيضا قال الله جل وعلا: إن الذين كفروا بعد إيمانهم، في سورة آل عمران: إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا. ونحو ذلك، في أن المؤمن أو من أسلم أو آمن قد يخرج من الدين، لكن ضبط أهل السنة والجماعة هذه المسائل بضوابط كثيرة معلومة. ثم أهل السنة يفرقون ما بين الكلام على الفعل والقول والعمل بأنه كفر، وقيام هذا العمل والفعل بمكلف هل يخرج به من الدين أم لا، لأن المكلف قد يكون جاهلا بعض المسائل، وقد يكون متأولا، وقد يكون لم تبلغه الحجة التي يصير بها قد قامت عليه الحجة، وقد يكون معذورا وقد لا يكون. وهذه تحتاج إلى إقامة شروط وانتفاء موانع. فأهل السنة وسط في هذا الباب، ما بين الخوارج الذين يكفرون بالذنب ويكفرون بمطلق الحكم بغير ما أنزل الله وبمطلق موالاة ونحو ذلك الكفار وأشباه هذا، وما بين المرجئة الذين لا يرون من ثبت إيمانه أنه يخرج، يعني غلاة المرجئة، أنه يخرج من الإيمان بفعل أو بقول أو باعتقاد. وأهل السنة بين هذا وهذا، فهم يقولون إن من ثبت إيمانه بيقين لا يجوز أن يخرج من هذا الإيمان إلا بحجة وظهور الشروط وانتفاء الموانع. وإذا كان كذلك فإن الذي يقيم الحجة وينظر في الشروط والموانع هو المؤهل لها شرعا، وهم القضاة الذين عندهم معرفة بما فيه التأويل وما ليس فيه التأويل وما يكون من أحوال الناس. وبعض طلبة العلم قد لا يحسن منه الدخول في هذا لعدم معرفته بوسائل الإثبات والبينات وما يحصل به إثبات الشيء من عدمه شرعا، ومسائل القضاء هي التي تترتب عليها الأحكام، فهذه يحتاج فيها إلى حكم قاض يثبت به الكفر على المعين، لأنه إذا ثبت الكفر على معين فإنها ستترتب آثار الردة عليه وهي كثيرة. إذا تبين هذا فإن أعظم من يحذر من النيل من إيمانه والنيل من صحة إسلامه وصحة اعتقاده هم علماء أهل السنة والجماعة القائمون بأمر الله جل وعلا، بل علماء المسلمين عموما، وذلك لأن هؤلاء هم القائمون بأمر الديانة، وهم الذين يؤخذ عنهم الدين، وهم الذين يبصرون الناس بالحق من غيره، ومن توجه إليهم بالتكفير فأول ما يتجه له قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. ولا بد إما أن يبوء بها العالم وإما أن يبوء بها الآخر، وهذا خطر عظيم على قائل تلك الكلمة، خطر عظيم جدا على دينه، لأنه إما أن يكون الآخر كما قال وإما أن يترجع عليه بهذا الحكم، وهذا يوجب الحذر الشديد من مثل هذه الكلمة. والعلماء لا شك أن عندهم من البصر بالشريعة والبصر بالكتاب والسنة والدلائل الشرعية ما يجعلهم ينظرون في المسائل نظرا واسعا. والمسائل الشرعية في فقهها مبنية على مقدمتين، أما المقدمة الأولى فهي ورود الدليل وهو محل الاستدلال، ورود الدليل من الكتاب أو من السنة على المسألة التي فيها تنازع، ثم فهم هذا الدليل يعني هذه في المقدمة الأولى ورود الدليل وفهم الدليل من قبلهم فهما يجعل عندهم ظهور بأن معنى هذه الآية هو كذا ومعنى هذا الحديث هو كذا. والمقدمة الثانية أن يكون هناك تحقيق للمناط في تنزيل هذا الحكم على هذا الدليل، أو في إلحاق هذه المسألة بالدليل ليؤخذ منه الحكم. وتنقيح المناط صنعة اجتهادية كما قرره الشاطبي رحمه الله في كتابه الموافقات، وأهل العلم يختلفون عن سائر القراء أو طلبة العلم أو من عنده قراءة في قيام الفتوى عندهم على هاتين المقدمتين. وكثير من طلبة العلم قد يعلم الأولى لكن لا يعلم الثانية، وهي فقه تنزيل النازلة على وجه الدليل لينظر فيها بالحكم. وهذا يقتضي أن يقي طالب العلم نفسه في أنه ينظر إلى تبرئة ذمته بأن يجعل كلام أهل العلم الذين اجتمعوا على قول ما أن يجعله مانعا له من أن يخوض في المسألة بغير علم، لأن المرء ينظر إلى أنه إذا خالفه واحد ممن هو أعلم منه فإنه قد يشك في ما اتجه إليه، فكيف إذا كان جمع كبير من علماء المسلمين أو من العلماء الربانيين ينظرون إلى هذا الأمر ويخالفون أو يقولون فيه بقول. لهذا قول من ذكره السائل بقوله إن العلماء الكبار كفار لأنهم يظاهرون المشركين، هذا من الخطر العظيم في أن يقول قائل بمثل هذه الكلمة. أولا لأن العلماء الكبار يبينون الحق، كما كان الصحابة رضوان الله عليهم في زمن الخوارج يبينون الحق، وإذا اتهمهم أحد أو رماهم بالكفر لأجل تبيينهم الحق فلا يعني أن رمي هذا الرامي أنه موافق للصواب، بل جنايته على نفسه ويجب أن يؤخذ على يده وأن يعزر تعزيرا بليغا من قبل القضاة بما يحجزه عن ذلك. ولما فات التعزير الشرعي في مثل هذه المسائل كثر القول وكثر الخوض فيها، فقد كان القضاة فيما مضى يعزرون في قول المسلم لأخيه يا كلب أو يا كذا بما فيه انتقاص له، فكيف إذا كان فيه رمي بمثل هذا الرمي العظيم الذي لا يجوز لمسلم يخشى الله جل وعلا أن يتفوه به فضلا أن على أنه يعتقده. ثم ما يتعلق بمظاهرة المشركين في سؤال آخر وتولي الكفار مظاهرة المشركين، فإن هذه المسألة بحثناها في عدة مجالس وفي عدة شروح، وبينا فيها أن عقد الإيمان يقتضي موالاة الإيمان والبراءة من الكفر، لقول الله جل وعلا إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. وعقد الإيمان يقتضي البراءة من المعبودات والآلهة المختلفة ومن عبادتهم، لقوله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. أساس الولاء والبراء هو الولاء للإيمان والبراءة من الكفر وعبادة غير الله جل وعلا، ويتضمن ذلك موالاة أهل الإيمان والبراءة من أهل الكفر على اختلاف مللهم. هذه الموالاة منها ما يكون للدنيا ومنها ما يكون للدين، فإذا كانت للدنيا فليست بمخرجة من الدين، ومما قد يكون في بعض الأنواع من الموالاة للدنيا من الإكرام أو البشاشة أو الدعوة أو المخالطة ما قد يكون مأذونا به إذا لم يكن في القلب مودة لهذا الأمر، من مثل ما يفعل الرجل مع زوجته النصرانية ومن مثل ما يفعله الابن مع أبيه غير المسلم ونحو ذلك مما فيه إكرام وعمل في الظاهر طيب لكن مع عدم المودة الدينية في الباطن. فإذا كانت الموالاة للدنيا فإنها غير يعني محرمة غير جائزة إلا فيما استثني من الحالات كما ذكرنا في حال الزوجة مع الزوج والابن مع أبيه مما يقتضي معاملة وبرا وسكونا ونحو ذلك. أما القسم الثاني فأن تكون الموالاة للدنيا ولكن ليس لجهة قرابة وإنما لجهة مصلحة بحتة لهذا في أمر دنيا وإن فرط في أمر دينه، وهذا موالاة غير مكفرة لأنها في أمر الدنيا، وهذه هي التي نزل فيها قول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. وهنا أثبت أنهم ألقوا بالمودة وناداهم باسم الإيمان. قال جمع من أهل العلم: منادات من ألقى المودة باسم الإيمان دل على أن فعله لم يخرجه من اسم الإيمان. هذا هو مقتضى استفصال النبي صلى الله عليه وسلم من حاطب، حيث قال له في القصة المعروفة: يا حاطب، ما حملك على هذا؟ يعني أن أفشى سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبين أنه حمله عليه الدنيا وليس الدين. القسم الثاني: موالاة المشرك لدينه، موالاة الكافر لدينه، يواليه ويحبه ويوده وينصره لأجل ما عليه من الشرك، من الوثنية ونحو ذلك، يعني محبة لدينه، فهذا مثله، هذه موالاة مكفرة لأجل ذلك. والإيمان الكامل ينتفي مع مطلق موالاة غير المؤمن، لأن موالاة غير المؤمن بمودته ومحبته ونحو ذلك هذه منافية للإيمان الواجب، لقول الله جل وعلا: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله الآية. أما مظاهرة المشركين وإعانتهم على المسلمين، هذا من نواقض الإسلام كما هو مقرر في كتب فقه الحنابلة، وذكره العلماء، ومنهم شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في النواقض العشر في الناقض الثامن. وهذا الناقض مبني على أمرين: الأول هو المظاهرة، والثاني الإعانة. قال: مظاهرة المشركين وإعانتهم على المسلمين. والمظاهرة أن يتخذ أو أن يجعل طائفة من المسلمين، أن يجعلون أنفسهم ظهرا للكافرين، يحمونهم فيما لو أراد طائفة من المؤمنين أن يقعون فيهم، يحمونهم وينصرونهم في ويحمون ظهورهم ويحمون بيضتهم. وهذا مظاهرة، معنى أنه صار ظهرا لهم. فقول الشيخ رحمه الله: مظاهرة المشركين وإعانتهم على المسلمين، مركبة من الأمرين، الناقض مركبة من الأمرين: المظاهرة بأن يكون ظهرا لهم بأي عمل، يكون ظهر يدفع عنهم ويقف معهم ويضرب المسلمين لأجل حماية هؤلاء. أما الثاني فالإعانة، إعانة المشرك على المسلم، فهذه فالإعانة ضابطها أن يعين قاصدا ظهور الكفر على الإسلام، لأن مطلق الإعانة، مطلق الإعانة غير مكفر، لأن حاطب رضي الله عنه حصل منه إعانة لهم، إعانة للمشركين على رسول الله صلى الله عليه وسلم بنوع من العمل، والإعانة بكتابة بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسيره إليه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم استفصل منه، فدل على أن الإعانة تحتاج إلى استفصال. والنبي صلى والله جل وعلا قال في مطلق العمل هذا: ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل، لكن ليس بمكفر إلا بقصد. فلما أجاب حاطب بأنه لم يكن قصده ظهور الكفر على الإسلام، قال: يا رسول الله، والله ما فعلت هذا رغبة في الكفر بعد الإسلام، ولكن ما من أحد من أصحابك إلا وله يد يدفع بها عن أهله وماله، وليس لي يد في مكة، فأردت أن أكون بذلك لي يد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله اطلع إلى أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وحاطب فعل أمرين: الأمر الأول ما استفصل فيه، وهي مسألة هل فعله قاصدا ظهور الكفر على الإسلام ومحبة للكفر على الإسلام، لو فعل ذلك كان مكفرا ولم يكن حضوره لأهل بدر غافرا لذنبه، لأنه يكون خارجا من أمر الدين. الأمر الثاني أنه حصل منه نوع إعانة لهم، وهذه فعلة فيها ضلال وفيها ذنب. والله جل وعلا قال تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق إلى قوله ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل إلى قوله لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة, يعني في إبراهيم والذين معه, لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وهذا يدل على أن الاستفصال في هذه المسألة ظاهر, فالإعانة فيها استفصال. أما المظاهرة بأن يكون ظهرا لهم يدفع عنهم ويدرأ عنهم ما يأتيهم ويدخل معهم ضد المسلمين في حال حربهم لهم في الحرب, هذا من نواقض الإسلام التي بينها أهل العلم. فهذه المسائل اقتضى إطالة الجواب فيها السؤال, ومع الأسف أنه على كثرة ما جاء من بحوث في هذه من قديم, لكن من وقت سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ محمد بن عثيمين وكثرت هذه المسائل ورددت, لكن نخشى أن يكون المنهج التكفيري يمشي في الناس والعياذ بالله, والخوارج سيبقون ومعتقدات الخوارج ستبقى, والناس فيهم إن لم يتدارك أنفسهم قد يكون فيهم خصلة أو خصال من خصال الضلال إذ لم يحذروا من ذلك. الواجب علينا جميعا أن نحذر وأن نتنبه إلى الحق وأن نتواصى به وأن نكون حافظين لألسنتنا من الوقوع في ورثة الأنبياء وهم العلماء. ولقد أحسن ابن عساكر رحمه الله إذ قال في فاتحة كتابه تبيين كذب المفتري, قال ولحوم العلماء مسمومة وعادة الله في منتقصهم معلومة. وهذا ظاهر بين والتجربة تدل عليه ورؤية الواقع يدل عليه. وقانا الله وإياكم من زلل الأقوال وزلل الأعمال وسوء المعتقدات, وهدى ضال المسلمين وبصرنا وإياهم بالحق. وبالمناسبة نحتاج إلى أن نفقه كيف يرد على من خالف في مثل هذه المسائل, والمخالفين بالتكفير أو التضليل أو ذكر الأمور على غير ما هي عليه, يجب أن أولا أن لا يرد الباطل بباطل, وأن الباطل يرد بحق. من كفرنا لم نكفره لأجل تكفيره لنا, ومن بدعنا لم نبدعه لأجل تبديعه لنا, وإنما هذه مسائل تحتاج إلى رد الباطل بالحق. هذا هو منهج السلف الصالح, منهج أئمة أهل السنة والجماعة في ذلك. الثانية أن يحرص على هداية هؤلاء وينظر إليهم في الهداية بما يناسبهم, إذا كانوا يحتاجون إلى نصيحة ينصحون, إلى إجابة للشبهات يجاب عليهم, فقد يهدي الله جل وعلا بعض أولئك كما هدى طائفة من الخوارج مع ابن عباس رضي الله عنهم. ثم الدعاء في مثل الأزمات والفتن والمصائب التي تقع, ليس للمرء منجأ ولا ملجأ إلا بربه جل جلاله, فمن ترك الصلة بينه وبين ربه بالدعاء وبسؤال الإعانة والبصيرة فإنه يؤتى. وإذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم وهو المؤيد من الله جل وعلا وهو صاحب الشريعة وهو المهدي بالوحي من الله جل وعلا للحق يقول في دعائه اللهم اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم, فكيف بحالنا وحال أمثالنا؟ لا شك أننا أحوج إلى السؤال والدعاء في ذلك, دعاء لأنفسنا والدعاء أيضا لمن نعلمه قد خالف الحق في ذلك. وإذا خالف وكفر وضل واعتدى حتى على الإنسان في دينه أو في عرضه أو تكلم فيه، لا يعني ذلك أن تقابل إساءته بمثلها، بل تصبر عليه، تدعو له، لأن طالب العلم همه إصلاح الخلق، قد يستجيبون وقد لا يستجيبون، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. نبدأ. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: المسألة 61، التكذيب بالحق. 62، كونهم إذا غلبوا بالحجة فزعوا إلى الشكوى للملوك كما قالوا: أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض. 63، رميهم إياهم بالفساد في الأرض كما في الآية. 64، رميهم إياهم بانتقاص دين الملك كما قال تعالى: ويذرك وآلهتك، وكما قال تعالى: إني أخاف أن يبدل دينكم الآية. 65، رميهم إياهم بانتقاص آلهة الملك كما في الآية. 66، رميهم إياهم بتبديل الدين كما قال تعالى: إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. 67، رميهم إياهم بانتقاص الملك كقولهم: ويذرك وآلهتك، ويذرك وآلهتك. حسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدى، أما بعد، فهذه المسائل من 61 إلى 66 مترابطة ومتشابهة. أولها التكذيب بالحق، وهو الأساس، لأن أهل الجاهلية سواء من المشركين والوثنيين أم من الكفار من اليهود والنصارى والضلال، صفتهم الجامعة لهم أنهم يكذبون بالحق. قال جل وعلا: بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. وقال جل وعلا أيضا: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وقال أيضا جل جلاله: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. وقال أيضا في الآية الأخرى في سورة الأنعام: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. والآيات في ذلك كثيرة في بيان أن الصفة الجامعة لمن أضاد رسالة محمد صلى الله عليه وسلم من أهل الجاهلية هي التكذيب بالحق بدون حجة، ورد الحق بعد معرفته، والجحد مع الاستيقان. هذه صفة جامعة لهم، ولهذا كان ذكر هذه الخصلة من خصال أهل الجاهلية التي خالفها رسول الله صلى الله عليه وسلم في أهل ملته، يعني في أمته، فعلمهم أن يقبلوا الحق ممن جاء به، وأن لا يرد الحق، وأن يؤخذ الصواب ممن جاء به، وذلك لأن الحق هو المقصود. قال نفر من اليهود لجمع من الصحابة: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تنددون، تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فلما بلغ هذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: قولوا ما شاء الله وحده. فالذين انتقدوا الصحابة في قولهم من اليهود، ولأجل أن هذه الأمة هي أمة الحق، فلا يسوغ لها أن ترد الحق لأجل أن الذي جاء به أو قاله أو أرشد إليه ضد لها أو معاد لها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا ما شاء الله وحده. كذلك قصة أبي هريرة مع الشيطان في الأيام أو في الليالي الثلاثة التي كان يحرس فيها الصدقة، فعلمه الشيطان أن يقول إذا أوى إلى فراشه، أن يقرأ إذا أوى إلى فراشه آية الكرسي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: صدقكم وهو كذوب. فأخذنا هذه بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم لما علمه الشيطان لأبي هريرة، إنه جاء بحق فلا يرد الحق لأجل من جاء به. هذه الخصلة وهي قبول الحق ممن جاء به كانت هي سمة الصحابة رضوان الله عليهم، قد كانوا يأخذونه من الصغير ومن الكبير إذا كان الذي جاء به الحق. والعلم قد يأتي به الأدنى ويفوت على الأعلى، قد يكون عند الأدنى علما وقد يكون عند الأدنى علم وليس عند من هو أعلم منه، وذلك ظاهر في قصة الهدهد مع سليمان عليه السلام، حيث قال الهدهد وهو الهدهد قال لنبي الله سليمان: أحقت بما لم تحط به، وجئتك من سبأ بنبأ يقين، إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله الآيات. ثم قال سليمان عليه السلام: قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين، اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تولى عنهم فانظر ماذا. هنا ظاهر بين أنه لم يرد لأجل من جاء به، فسمة الأنبياء وسمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصفته وخصلة هذه الأمة أنها هي الأحق بالحق، لأنها أنزل عليها الحق وربها جل وعلا هو الحق المبين، فهي أولى بقبول الحق ممن جاء به. وهذه الصفة تمسك بها أهل السنة والجماعة أتباع السلف الصالح وأهل الحديث في خصومهم، في خصوماتهم مع من ضادهم في ذلك، يعني غالبهم، غالب أهل الحديث وأهل السنة والجماعة، إلا من ندر ممن خالف ذلك، فهم يتمسكون بقبول الحق ولا يحملهم سوء عبارة من تكلم إلى أنهم يقولون في شأنه بغير الحق. فالله جل وعلا أنزل الكتاب بالحق والميزان، الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب. هذا الحق والميزان هو الذي يجب الاستمساك به، وهو الذي يجب على أهل العلم، على طلبة العلم أن يقبلوا الحق وأن يكون ديدنهم الحق وأن لا يرفعوا أنفسهم فوق الحق، لأنهم إن رفع نفسه فوق الحق ممن جاء به فإنه ليس على توحيد كامل، لأنه يكون قد قدم نفسه على دين الله جل وعلا وعلى الحق من حيث جاء. وتمسك أهل العلم بهذه الصفة، والذي خالفها فورث الجاهليين في رد بعض الحق أو رد الحق كله هو من شابههم من أهل الفرق على اختلاف أنواعها، تأتيهم الآية أو يأتيهم الحديث فيردونه بأنواع من الرد والتأويلات ولا يأخذون بالحق من حيث هو، بل ينظرون إلى من جاء به، هل الذي جاء به من جماعتهم ومن أصحابهم ومن مذهبهم فإنهم حينئذ يقبلونه، وإذا جاء به من غيرهم فإنهم يردونه بل لا يسمعونه. ولهذا أهل الباطل من الفرق يكتبون ما لهم فقط، يكتبون ما لهم في المسائل في مصنفاتهم تجد أنهم يذكرون الذي لهم ولا يذكرون الذي عليهم، وهذه من صفة الذي لا يحرص على الحق. أما الذي يحرص على الحق فينظر في الحجة من حيث الذي له ومن حيث الذي عليه، فيأخذ الذي له وينظر في الذي عليه هل هو صواب أم ليس بصواب، فيرد المجمل إلى المحكم، ويرد المجمل إلى المبين، ويرد المتشابه إلى المحكم، ويرد العام إلى الخاص، وهكذا حتى تظهر له الأمور. وإذا نظرت في الفرق على اختلافها وجدت أن من خالف الحق الذي دل عليه الكتاب والسنة وعليه عمل جمهور الأئمة والعلماء فإنك تجد أن له نصيبا من رد الحق أو رد بعضه، وهذه خصلة يجب على الجميع الحذر منها والخوف منها، لأن هذا ليس من صفة من ذل قلبه وذل لبارئه جل جلاله وتقدست أسماءه. وإذا نظرنا في الزمن المعاصر في وقتنا هذا وجدنا أنه كثر رد الحق لأجل عدم مناسبته للأهواء. اليوم المعلومة كثرت وصار من السهل الوصول إلى البينات والحجج، لكن اشتبه على الناس الأمر فلم يعد عند كثيرين دراية بالحق من غيره، لأن كلا يستدل بأدلة. هذه مسألة كبيرة في منهج التلقي، لأن جميع الفرق المختلفة كل يستدل بدليل، فكيف المخرج لطالب الحق ولهذه الأمة في تلقي هذه الأدلة؟ وجب أن يكون هناك منهج واحد للتلقي حتى يكون الحق بينا ظاهرا لا لبس فيه، ومنهج التلقي يجب أن يكون مؤصلا على 4 مسائل: الكتاب والسنة والإجماع وعلى عمل جمهور السلف، وهذا هو الذي ينبغي المصير إليه. لا تعدم لكل قول أن تجد دليلا له. هؤلاء النصارى استدلوا في بعض كتبهم التي ردوا بها على المسلمين، استدلوا بالقرآن على خصوصية بعثة النبي صلى الله عليه وسلم للعرب بقوله تعالى: وإنه لذكر لك ولقومك، وبقوله: وأنذر عشيرتك الأقربين، ونحو ذلك. هذا أخذ بحق وترك حق وترك حق آخر من الأدلة، وهذا هو الذي صنعته الطوائف المختلفة. الخوارج استدلوا ببعض الأدلة لكنها ليست كاملة في الباب، والمعتزلة استدلوا ببعض الأدلة لكنهم قدموا العقل على النقل ولم يكملوا النظر في الأدلة، وهكذا المرجئة والقدرية والشيعة والفئات جميعا والزيدية على اختلاف أنواع الفرق في هذه الأمة. فإكمال النظر في الدليل، إكمال النظر في الدليل وقبول الحق ممن جاء به، النظر إذا اشتبهت الأمور في فهم جمهور السلف، فإن هذا يقوي معرفة الحق والأخذ به. المسألة 62: قال كونهم إذا غلبوا بالحجة فزعوا إلى الشكوى للملوك، كما قالوا: أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض. وهذا ظاهر أيضا من صفة من خالف الحق، في أنه إذا كان عنده وسيلة للغلبة على من يخالفه فإنه سيفعل ولو كان بغير حجة ولا بينة وإنما بالرفع إلى الملوك ومن شابههم، يعني في الزمن الماضي وحتى في الزمن الحاضر. وهذا الأمر فيه تفصيل، لأن الملوك والولاة بشكل عام إما أن يكونوا ولاة حق وإما أن يكونوا ولاة باطل. وإذا كانوا ولاة باطل مثل ملوك المشركين وملوك أهل الملل الذين ضادوا الأنبياء وضادوا الرسالات، هؤلاء لا شك أن استنصارهم على الحق الذي جاءت به النبوات أنه منطبق عليه هذه الصفة البينة. أما ولاة الحق في الإسلام فإنهم لا بد من الاستفزاع بهم إذا كان هناك باطل يخشى أن ينتشر في الناس، فإنهم هم الذين يصلح الله جل وعلا بهم الناس إذا صلحوا، وهم الذين يفسدون إذا فسدوا. فالمسألة هنا مدارها على وجود الحق من حيث هو، فإذا كان الحق ظاهرا بالدليل من الكتاب والسنة أو الإجماع وعمل السلف والأئمة، فإن المخالف له إذا كان يخشى تعدي ضرره على الآخرين فإنه لابد من رفع أمره إلى ولاة أمر الحق. هذا ليس هو المقصود من خصال أهل الجاهلية، لأنهم والخصلة هذه كونهم إذا غلبوا بالحجة، يعني الحجة الصحيحة. أما إذا كان الآخر كل من عنده حجة يقول أنا سأبقى، ولا يصلح نبقى بدون يعني أن يبقى المجال مفتوحا لكل صاحب رأي حتى ولو كان رأيه يفسد في الأمة فسادا ظاهرا بينا ويتعدى ضرره في الديانة، فإن هذا غير صحيح. فمدار هذه الخصلة التي لا يجوز مشابهة الجاهليين فيها هي أنه إذا عرف الحق لا يجوز رده، وإذا عرف الحق فلا يجوز للمغلوب الذي غلب بالحق والحجة أن ينتصر لنفسه بالرفع إلى من بسط الله يده من الملوك وأشباههم إلى في الرد على هؤلاء. المسألة 63، قال رميهم إياهم بالفساد في الأرض كما في الآية، وهي قوله جل وعلا أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض. هذا ظاهر بين في أن كل من خالف الحق يعتقد أن إتيان من يخالفه سيفسد عليه أمر دينه وأمر دنياه. حصل هذا مع فرعون حيث قال له المقربون منه أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك، فأخذته العزة بالإثم، فقال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. هذه هي صفة بني إسرائيل الذين نزل فيهم هذه الآيات لما بعثت فيهم الأنبياء وجاءتهم أنبياء بخلاف ما يشتهون، فإنهم رفعوا أمرهم إلى من عندهم من الملوك والولاة فقتلوا الأنبياء. لهذا كانت أعظم مخازيهم أنهم يقتلون النبيين بغير الحق ويقتلون الأنبياء بغير حق والعياذ بالله. فلما جاءهم عيسى عليه السلام كما هو معروف، وجاءهم ب ما فيه صلاحهم وما فيه تكميل لرسالة موسى عليه السلام إليهم، ردوا ذلك عليه أشد الرد حتى بلغ بهم الأمر إلى أن قتلوه كما يظنون. والله جل وعلا جعل الشبه مكانه ورفعه إلى السماء سبحانه وتعالى، وعندهم أنهم قتلوه وصلبوه والعياذ بالله. وسبب ذلك أنه خالف الحق الذي يعتقدونه، وهو قد جاءهم بالحق المبين. وهذا أيضا في المشركين من أهل الجاهلية، ما الذي فعلوه بعمار، وما الذي فعلوه بالنبي صلى الله عليه وسلم وبأصحابه لما حصر عام الشعب 10، وما الذي فعلوه وفعلوه وفعلوه مع ضعفة المؤمنين والمسلمين؟ فعلوا ذلك استنصارا بالقوة على هؤلاء الضعف. وهذا حصل أيضا في أمة الإسلام تشبها من طائفة من الأمة بفعل أولئك الجاهليين. هذا أحمد بن أبي دعاد لما دعا هو ومن معه من المعتزلة الجهمية إلى ما دعوا إليه من ابتلاء الناس بخلق القرآن، استنصروا في هذه النحلة البغيضة والعقيدة الفاسدة، استنصروا بالمأمون ثم بمن بعد المأمون وهكذا لأجل نصرتهم، حتى حبس في ذلك سيد المسلمين في زمانه وإمام الأمة أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى ورفع درجته. ومات هناك طائفة تحت السياط وفي العذاب لأجل استنصار هؤلاء على أولئك في ذلك. ثم هم يرمون الجميع بأنهم لو ترك أولئك لفسد الناس ولصار هناك إفساد في الأرض، فهم إذا رفعوا أمرهم رموهم بالإفساد في الأرض. لماذا يستعدون عليهم السلاطين؟ لأنهم يقولون هؤلاء سيفسدون في الأرض. وهذه الكلمة قد يقولها من يقولها بحسب ظنه واعتقاده، ويظن أن الفساد في الأرض بحسب ما يقول، وهذا العبرة فيه بالحق من حيث هو. ولما كانت دعوة التجديد في عهد الإمام المصلح الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وكان في العيينة، طرد من العيينة لأجل خشية الإفساد في الأرض ولأجل خشية أن تذهب عليهم دنياهم التي يأملون في ذلك. هذا أمر قديم، واليوم في كثير من البلاد نجد أن الناس يستعدي بعضهم بعضا لأجل مخالفتهم على الحق في هذا الأمر. هذا لا ينبغي، بل يجب على المسلمين أن يتحاوروا فيما بينهم وأن يتجادلوا بالحق فيما بينهم، وأن يكون ديدنهم الحرص على الحق وعدم رده، وألا يسعوا بالوشايات وبنقل الكلام الذي يوغر الصدور، وربما ابتلي بعض المسلمين بما لا يستحقه في ذلك. والنصيحة في دين الله واجب، وإذا كان أولئك أصحاب الضلال يرمون أهل الحق بالفساد في الأرض، فإن أهل الحق إذا خالفهم مخالف ينظرون في الأمور بقدرها وينزلونها منازلها بحسب الحكم الشرعي والوجه الشرعي في ذلك. وهذا يوجد في كثير من البلاد، حتى إني سمعت أنه في بعض البلاد رفع بعض الجماعات ضد بعض الجماعات الأخرى السلفية لشأن أنهم وهابية، أو أنهم هؤلاء ممن يريدون عمل كذا وكذا، وهم من الجماعات السلفية الصالحة، وسجن بعضهم، والذي رفع عليهم إلى دولة كفر أصلا هم من الجماعات الإسلامية الأخرى التي تعمل وتريد الخير ونحو ذلك. هذه مسألة تحتاج إلى التخلص فيها من مشابهة أهل الجاهلية، والواجب على المؤمنين أن يتعاونوا فيما بينهم، وأن لا يجعلوا خلافات فيما بينهم أنها ترفع إلى دول غير مسلمة أو إلى قاض كافر يحكم بالقانون ونحو ذلك، وأنهم يرجعون أمورهم إلى شرع الله جل وعلا، وإذا اختلفوا فليحكموا بينهم من يرضون دينه وأمانته من علماء المسلمين المأمونين، سواء في المسائل العلمية أو في المسائل العملية، وهذا أولى لاجتماع القلوب وعدم نفرتها والتخلص من مشابهة أهل الجاهلية في صفاته. المسألة 64، قال: رميهم إياهم بانتقاص آلهة الملك. هذه وسيلة من الوسائل للمغالبة، فإنه قد لا يقتنع الحاكم بأن هؤلاء تجب عقوبتهم أو يجب إيقافهم أو نحو ذلك إلا إذا دخل الداخل من جهة ينظر فيها إلى ما يهم الملك أو ما يهم الدولة أو ما يهم الرئيس أو نحو ذلك. فمما قد يأتون عليه يقول: هذا ينتقص آلهتك. هذا حصل في كما هو معلوم في قصة أصحاب الكهف، وحصل في النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم مع أهل الجاهلية في زمنه، حيث قالوا إنه صبا، وقالوا: سفها أحلامكم وسب آلهتكم وأشبه ذلك. وهذه تحرك النفوس العصبية للحمية لدينها الباطل أو الحمية لملكها أو إلى قبيلتها. هذه من خصال أهل الجاهلية، وأهل الإيمان لا يشابهون أهل الجاهلية في هذه الخصلة، بل يجعلون ديدنهم الحق في هذا، وأن يحرص على الدليل الذي يبين الحق ويظهره، ولا يستفزع بوجه غير شرعي أو يبدي حمية لأجل الانتصار لنفسه أو إلى قوله ومقالته وهو ليس هناك حجة واضحة. وهذه كثيرة في الناس، ففي الاستفزاء بالملوك لأجل انتقاص الدين، وفي وقت الدعوات الإصلاحية في أي مكان في العالم، أول ما تربى بالدعوة الإصلاحية التي تكون أنها فيها انتقاص لدين هؤلاء وانتقاص لفلان وتبديل للدين وأشباه ذلك، مما يبعث الملوك والرؤساء أهل الأمر أن تأخذهم الحمية للباطل في ذلك، ثم يبتلون أو يؤذون من هم يريدون الخير والإصلاح، موافقين في خيره أهم للحق الذي جاء في الأدلة وكان عليه أئمة الإسلام، انتقاص الدين. وفي وقت الدعوات الإصلاحية في أي مكان في العالم، أول ما تربى بالدعوة الإصلاحية التي تكون أنها فيها انتقاص لدين هؤلاء وانتقاص لفلان وتبديل للدين وأشباه ذلك، مما يبعث الملوك والرؤساء وأهل الأمر أن تأخذهم الحمية للباطل في ذلك، ثم يبتلون أو يؤذون من هم يريدون الخير والإصلاح، موافقين في خيرهم وإصلاحهم للحق الذي جاء في الأدلة وكان عليه أئمة الإسلام. المسألة 65، رميهم إياهم بتبديل الدين. وهذه كما قال تعالى: إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد، وهي كالتي قبلها. 66، قال: رميهم إياهم بانتقاص الملك كقولهم: ويذرك وآلهتك، وقوله: ويذرك، يعني إن هؤلاء لا يريدونك ولا يحبونك، بكلمة ويذرك. وهذه الخصال مترابط بعضها مع بعض في أن الذين كذبوا بالحق ينتصرون بالملوك على ما هم عليه من الباطل في أشياء شتى، تارة يقولون هذا لا يريدك يسبكم، تارة يقول يسب دينكم، تارة يقول هؤلاء يريدون كذا وكذا، من الأقوال الباطلة التي يهدفون منها إلى رد الحق. فالواجب علينا الحذر من مشابهة المشركين والكفار في هذه الخصال، وأن يكون المرء ينطلق لا من حمية باطلة، وإنما من وجه شرعي يقتضيه الحكم القضائي أو الحكم الشرعي الذي له دليله من الكتاب والسنة أو من كلام أهل العلم. حتى إن يذكر في ذلك أن ابن تيمية رحمه الله تعالى لما بلغه أن أحد أكبر أعدائه ممن أفتى بقتله أنه مات، وأظنه القاضي المالكي، قال ابن القيم: أتيته مبشرا له بموت أحد أكبر أعدائه، فقال: لا تقل هذا، ورأيته في وجهه واسترجع، وقال: إن هؤلاء ما يصلحون به في أمر الدين أعظم مما نالني منه. هذه نظرة تجردية عالية جدا، وقل من يصبر على مثل ذلك إلا من تخلص من هوى نفسه. ونسأل الله جل وعلا أن يلهمنا وإياكم الهدى والسداد، وأن يجنبنا مشابهة أهل الجاهلية في خصالهم أو في خصلة من خصالهم، إنه سبحانه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.